بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن شرط جعله في يد جعله. وإن شرط جعله في يد اثنين. وإن شرط جعله في يد اثنين صح الشرط، ولم يكن لأحدهما انفراد بحفظه، لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما معا، فلم يجز لأحدهما الانفراد به كالوصيين. فصل. من تحت باب الشروط في الرهن، وتقدم لنا شيئا منها، والآن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن شرط جعله في يد اثنين، يعني رغب الراهن والمرتهن أن يجعل الرهن أمانة في يد اثنين صح. وعرفنا الراهن هو مالك الرهن وهو المدين، والمرتهن هو الذي قبض الرهن من أجل استيفاء دينه الذي على الراهن، والرهن هو العين المرهونة. والأصل أن الرهن يكون بيد المرتهن، لقوله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالرهن يقبضها المرتهن لصالحه، لأنه يقبضها ليستوفي منها دينه إذا عجز أو ماطل المدين في سداد الدين. إذا شرط جعله بيد أمين كما تقدم لنا أمكن هذا، لكن أحيانا يكون الرهن ثمينا، أو يكون الرهن ما يستطيع واحد أن يحفظه، فيشترط جعله بيد اثنين أمينين صح. ولم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه، لأنهما لم يرضيا بحفظه وحده، فإذا قال يكون الرهن عند زيد وعلي فلا بد أن يكون عندهما معا، ولا يصح أن يحفظه أحدهما دون الآخر، لأن المتراهنين من هما المتراهنان؟ الراهن والمرتهن، لأن الرهن لهما، الملك للراهن، وقيمته إذا احتيج إلى بيعه تكون لمن؟ للمرتهن. لأن المتراهنين لم يرضيا إلا بحفظهما معا، قالوا: ما نرضى إلا أن يكون الرهن بيد الاثنين معا. مثلا كأن يكون الرهن مجموعة من المجوهرات الثمينة، وقالوا: ما نريد أن يكون عند المرتهن، نخشى أن يخلف فيه شيء، ولا يكون عند واحد من المسلمين، نخشى أن تسول له نفسه شيئا ما، وإنما يكون عند اثنين يتعاونان على حفظه، ولا يستطيع أحدهما أن يتصرف فيه دون الآخر، ونعمل ألا يتفقا على مكروه فيكون عندهما معا. فلم يجوز لأحدهما الانفراد به لأنهما ما رضي أن يكون عند واحد، وإنما أراد أن يكون عند الاثنين. كالوصيين، حال هذين المودعين للرحم حالهما حال الوصيين. فمثلا الرجل أراد أن يوصي بشيء ما، فقال مثلا وصيتي لابني فلان وفلان، أو وصيتي الناظر على وصيتي أخي فلان وابن فلان يتشاوران، أو وصيتي لأخوي فلان وفلان، أو وصيتي لوالدي وعمي، أو لوالدي وابني، رغب أن تكون وصيته لاثنين يتعاونان. ربما تكون الوصية في مجال واسع ويشق على واحد أن يقوم بها، فأراد أن يقوم بها الاثنان معا، فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بها دون الآخر، لأن الرجل حينما وصى لهما ما رضي بتصرف واحد منهم، وإنما أراد أن يكون التصرف مدروس ومتقن ويصدر من اثنين يتشاوران، لأن واحد قد يطري عليه أن يعمل عملا ما يكون فيه ربح ولا فيه فائدة، فإذا كان رأي واحد عرضة للخطأ، وإذا كان رأي رجلين فهو أحرى وأقرب إلى الصواب. فهما كالوصيين، ليس لأحدهما أن ينفرد بالوصية دون الآخر. نعم. فإن سلمه أحدهما إلى صاحبه ضمن نصفه لأنه القدر الذي تعدى فيه. فإن سلمه أحدهما لصاحبه، الرهن مثلا مجوهرات وجعل عند اثنين، عند زيد وعمر، فقال زيد أنا أتمنك يا عمر ضع الرهن عندك واحفظه لهما، فحفظه عمرو فحصل عليه تلف، فهل يلزم الضمان أو لا يلزم؟ يلزم من قال لصاحبه احفظه عندك، يلزمه النصف لأنه فرط فيه، لأن الأصل أن يشترك الاثنان في الحفظ، وعلى كل واحد منهما الاهتمام بنصيبه النصف، فالذي أودعه عند صاحبه فرط يعتبر، ما أراد المتراهنين أن يكون عند واحد وهو جعله عند صاحبه، فبماذا فرط هو؟ فرط بنصيبه الذي هو النصف، فعليه ضمانه حتى لو كان التلف بدون تعد ولا تفريط، لأنه أودعه عند غيره وليس من حقه ذلك. نعم. فإن مات أحدهما أو تغير حاله أقيم مقامه عدل، لأنه القدر الذي تعدى فيه الذي أودع عند اثنين هو مفروض منه أن يحفظ النصف وصاحبه يحفظ النصف، فأعطى النصف لصاحبه فهو فرط في ماذا؟ فرط في النصف فقط. فإن مات أحدهما مات أحدهما يبقى عند الواحد الأول عند الآخر؟ لا. أو تغير حاله، تغيرت حاله من عدالة إلى فسق، أو من صحة إلى مرض، أو من عقل إلى خبل، تغيرت حال الأمين، وقلنا إذا تغيرت حاله أمس ينقل منه. هنا الرهن عند اثنين، أحدهما بحاله والآخر تغيرت حاله، ينفرد الذي بحاله بالحفظ؟ لا. ينزع منهما؟ لا. ماذا نعمل؟ نجعل أمينا بدل الذي تغيرت حاله ليكون حافظا للرهن مع صاحبه. نعم. فصل. وكل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يده، مسلما كان أو كافرا، عدلا أو فاسقا، ذكرا أو أنثى، لأنه جاز توكيله في غير الرهن فجاز فيه كالعدل. يقول: من هو الذي يصلح أن يكون الرهن عنده؟ قال: يصلح أن يكون الرهن عند كل من صح توكيله، من صح توكيله يصح أن يكون الرهن عنده، لأن وجود الرهن عنده بمثابة توكيل له في حفظه. قال: يصح أن يكون الرهن عند امرأة؟ قال: نعم يصح، لأنه يصح أن توكل المرأة في أمر من الأمور. يصح أن يكون الرهن عند فاسق؟ نعم يصح أن يكون الرهن عند فاسق، لأنه يصح أن يوكل في بعض الأمور، لأنه يسوق، بل تستحسن أحيانا أن توكل فاسقا فيما يعرفه أكثر من توكل صالح في شيء لا يدركه. مثلا ترغب في شراء سيارة، تذهب لإمام المسجد أو الرجل الصالح عضو الهيئة مثلا، أو تقول: اشتر لي السيارة، ربما يغلب، ما تعود مثل الأمور هذه. لكن قد توكل الرجل الفاسق لأنه لا يغلب في هذا الشيء، توكله وترضى بوكالتك إياه لثقتك بأنه لن يغلب ولن يغش، وسيعثر على أقل عيب في السيارة مثلا. فمن صح توكيله في أمر من الأمور صح إيداع الرهن عنده. قال: مسلما أو كافرا يودع الرهن عنده ويقال احفظه، وإذا حل الدين ولم يسدد الراهن فقد وكلناك في بيعه وسداد الدين. مسلما كان أو كافرا، رجلا كان أو امرأة، عدلا أو فاسقا، يعني من يصح توكيله يصح أن يودع الرهن عنده. نعم. ولا يجوز أن يكون صبيا أو مجنونا. ما يجوز أن يكون شخصا لا يصح توكيله، لأن الصبي والمجنون يولى عليه، ما يصلح أن يكون وليا على شيء، لكن الفاسق يكون ولي بما يحسنه، والمرأة تكون ولية، ممكن أن يولي الرجل امرأته على أولاده الصغار فتحفظ مالهم وتربيهم وتعمل على تعليمهم وإصلاحهم والاهتمام بهم، فتوكل المرأة ويوكل غيرها، لكن ما يوكل الصبي ولا يوكل المجنون والسفيه، لأنه ما يتمكن ولا يستطيع الحفظ ولا يعتمد عليه. نعم. لأنه غير جائز التصرف، لأنه لا يصح أن يتصرف في ماله هو، فكيف يتصرف في مال غيره؟ نعم. فإن فعل كان قبضه له وعدمه واحد. فإن فعل أي وكل صبي أو وكل سفيه فقبضه فكأنه لم يقبضه، لأن قبضه إياه غير مأذون فيه شرعا. وإن كان عبدا فله حفظه بإذن سيده. وإذا وكل في حفظه رقيقا عبدا فله ذلك يحفظه، لكن لا يحفظه إلا بإذن سيده، لأن منافعه مملوكة لسيده، فلا يحق له أن يتصرف في وقته ولا في جهده إلا بإذن من سيده. نعم. ولا يجوز بغير إذنه، لأن منافعه لسيده فلا يجوز تضييعها في الحفظ من غير إذنه. ولا يجوز بغير إذنه، فالرقيق يحفظ لكن يحفظ بإذن سيده، بدون إذن سيده لا يجوز. نعم. وإن كان مكاتبا وكان بغير جعل لم يجز، لأنه ليس له التبرع. وإن كان مكاتبا، المكاتب من هو؟ أليس مثل الرقيق؟ نعم، مثل الرقيق في بعض الأمور ويختلف عنه في أمور. المكاتب مثلا هو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه نجوما، يعني مقسطا. الرقيق يقول لسيده أشتري نفسي منك ب100,000 ريال، في كل شهر أدفع لك 1,000 ريال، فلا بأس يصح هذا أو أقل أو أكثر، هذا يسمى مكاتب، لأنه جرت الكتابة بينه وبين سيده على شراء نفسه من سيده. فهل يجوز أن تودع هذه الرهن عند المكاتب؟ ما دام قلتم عند الرقيق ما يجوز إلا بإذن سيده، عند المكاتب يجوز أن تودع؟ نقول فيه تفصيل. إن كان بأجرة مصلحة فلا بأس يجوز، لأن المكاتب له أن يشتغل ويعمل لأجل أن يتكسب يسدد الدين الذي عليه. وإن كان بدون أجرة فلا يجوز، لأنه هو نفسه لا يجوز له أن يفرط في وقته، لأن وقته مطلوب منه أن يتحصل منه على مبلغ ليسدد سيده، فلا يتصرف فيه إلا بما فيه مصلحة، لأنه مثلا قد يتحيل على سيده يريد أن ينام ويكسل ويترك العمل، فيقول لسيده مثلا بعني نفسي، فيقول مثلا أبيعك نفسك 10,000، يقول لا أنا أشتري نفسي 12,000، يزود على نفسه ثم ينام ويترك العمل. فإذا عجز عن تسديد الأقساط ماذا تكون الحال؟ يرجع رقيقا لسيده، فيكون استفاد هذه الفترة بترك العمل وترك التكسب، وما استفاد سيده شيء من وراءه. فلا يجوز للمكاتب أن يحفظ الرهن إلا بأجرة، إن كان بأجرة فلا بأس لأن الأجرة تعود للسيد، وإن كان بدون أجرة فلا يجوز. نعم. وإن كان بجعل جاز، لأن له الكسب بغير إذن سيده. نعم. فإن لم يشترط جعله في يد أحد، فهو في يد المرتهن لأنه المستوجب للعقد فكان القبض له كالمتهب. فإن لم يشترط جعله في يد أحد، تبايع عقد البيع فقال البايع مثلا سلم القيمة، قال ما عندي شيء، قال البائع ما يصلح أعطيك بضاعتي ولا أقبض منك شيء لا قيمة ولا أريد رهن، فأعطاه رهن واتفق على أن يكون الرهن كذا وتكاتبا على أن الرهن كذا والبيع تم. عند قبض الرهن امتنع الراهن، قال مثلا من يقبضه؟ قال المرتهن أنا، فرفض الراهن، فهل له أن يرفض؟ نقول إن كان اشترط عند العقد أن يكون عند عدل فلهما ذلك، وإن لم يشترط شيئا سكت فيكون عند من؟ عند المرتهن، لأن الأصل أنه أخذه لأجل استيفاء حقه، فإذا لم يشترط جعله عند أحد فيكون عند المرتهن. نعم. يقول لأنه المستوجب للعقد، فهو الطالب للرهن وهو الذي يستفيد من الرهن بسداد دينه، فكان القبض له كالمتهب. المتهب إذا طلب هبة من زيد أو عمرو من يقبض الهبة؟ الأصل أنه هو يقبض الهبة لنفسه، فكذلك المرتهن يقبض الرهن لصالح نفسه. نعم. فإن قبضه ثم تغيرت حاله من الثقة أو الحفظ أو حدثت بينهما عداوة فللراهن دفعه إلى الحاكم ليزيل يده، ويجعل من ويجعل في يد عدل لأنه لم يرضى بحفظه في هذه الحال. فإن قبضه الرهن قبضه المرتهن وصار عنده، ثم تغيرت حاله، حال من؟ حال المرتهن تغيرت، كان ثقة ثم أصبح غير ثقة، كان حافظ ثم أصبح متساهل، تغيرت حاله، فالراهن خاف على الرهن أن يضيع، فماذا يعمل؟ يطلب من الحاكم قبضه ليسلمه للثقة، لأن الراهن نفسه ما يملك أن يأخذه من يد المرتهن ما دام قبضه، وإنما إذا اختلف فالمرد في جميع أنواع الاختلاف هو الحاكم. فللراهن دفعه للحاكم ليزيل يده، ليزيل يد المرتهن عن الرهن، لأن الراهن لو قبضه هو بنفسه أصبحت يده يد غاصب، لأن ما من حقه أن يقبض رهنا قد استلمه المرتهن، ولكن يقبضه الحاكم ليرفع يد المرتهن عن القبض. فللراهن دفعه إلى الحاكم ليزيل يده، ويجعل في يد عدل، يعني بدل من كونه في يد المرتهن يكون في يد واحد ثالث ثقة يحفظه. نعم. وإن اختلف في تغير حاله بحث الحاكم وعمل بما بان له. وإن اختلف، قال الراهن المرتهن تغيرت حاله، أول كان أمين الآن أصبح فاسق، قال الراهن مثلا الأول كان المرتهن حافظ ضابط لكن الآن تغير عقله قال الراهن المرتهن كان صحيح قوي الآن مريض مسكين تقوم عليه زوجته وأولاده الصغار ما هم أهلا للحفظ، هو أمانته لا نقول فيه شيء، لكن الآن تغيرت حاله مريض. فقال المرتهن لا أنا هو أنا ما تغيرت، أمانتي هي هي وثقتي وقدرتي وحفظي وصحتي قادر، لا تخف على الرهن. فاختلف الراهن يقول أخشى غدا أو بعد غد أن يضيع الرهن لأن الرجل ما عنده استعداد للحفظ. المرتهن يقول لا عندي استعداد كامل. فحصل الخلاف بينهما، فمن يرفع الخلاف؟ الحاكم، يرجع إلى الحاكم فينظر الحاكم ويتحرى. إن كان الرجل بحاله وقادر على الحفظ يبقيه بيده، وإن كان الرجل قد تغيرت حاله فعلا وغير صالح لحفظ الأمانة فينقلها الحاكم منه إلى عدل. نعم. وإن مات المرتهن نقل عن الوارث إلى عدل لأن الراهن لم يرضى بحفظه. وإن مات المرتهن، الرهن بيد المرتهن، المرتهن مات، أولاده يقولون نحن بمنزلة الوالد، الوالد حافظ لهذا الرهن فنحن نحفظه كذلك، الوالد حفظ الرهن هذا بدين له والدين انتقل لنا، صرنا نحن أصحاب الحق فنحن نحفظ الرهن مثل ما حفظه أبونا. الراهن مالك الرهن يقول لا أنا سلمته رجلا ثقة أمين أبوكم، أنتم الآن مختلفين متنازعين فيكم وفيكم، فأنا ما أرضى أن يكون رهني عندكم. هل يلزم الراهن أن يكون الرهن عند ورثة المرتهن؟ لا، لأن من حقه أن يمتنع لأن المال ماله، يقول يفرط فيه يضيع، تحفظه الزوجة والأولاد يضيعونه، أنا سلمته بيد رجل أمين، الآن الأمين مات فما أرضى بحفظ ورثته، فيكون عند عدل ولا يبقى بيد الورثة لأن الورثة قد لا يتمكنون من حفظه أو قد لا يؤتمنون على حفظه، لا يؤتمنون يخشى أن يتلاعبوا فيه فلا يبقى بأيديهم لأن الراهن لم يرضى بحفظه بحفظ الوارث وما أراده، وإنما رضي بحفظ المورث والمورث راح فينقل إلى ثقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.